قال فأممتهم. فلما فرغت الصلاة أي فرغت من الصلاة قال لي قائل: يا محمد، هذا مالك خازن النار فسلم عليه. مالك أحد ملائكة عظام، وهو أحد الخمسة الملائكة الذين ذكروا في القرآن: جبريل وميكال وهاروت وماروت ومالك، ذكره الله عز وجل في سورة الزخرف: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. هنا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا يناديه: يا محمد، هذا مالك خازن النار. قال: فالتفت، فلما التفت بدأني بالسلام. قال العلماء: إن مالك عليه السلام شعر بما يمكن أن يلقى من رعب في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من اسمه وعمله، لأنه عرف أنه خازن النار، فحتى يزيل تلك الوحشة بدأ مالك النبي عليه الصلاة والسلام بالسلام. وإلا القائل نادى النبي عليه السلام فقال: يا محمد، هذا مالك خازن النار فسلم عليه، فطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يسلم على مالك، لكن مالكا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام، وقد حررها عليه الصلاة والسلام أي قالها وأفصى عنها، قال: فبدأني بالسلام. وقوله خازن النار أي خازنها الأعظم، وإلا النار لها خزنة، لكن ظاهر القرآن والسنة على أن هؤلاء الخزنة تحت إمرة مالك، وإلا قال الله عز وجل: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال في الزخرف: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون.